السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع فضفضة ولقائنا الأسبوعي المتجدد. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين. بندعو لوالدي وأخت هدى المصري، الأخت طير المصري، شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، الحاجة سعاد عصر، الحاجة محمد عبد العاطي، الأخت لباب محمد عبد العاطي، دكتور سامر يوسف، دكتور محسن المسيري، الأستاذ عادل عبد الوهاب، أستاذ ياسر الهوالي، الأخت هدى عبد الله، زوجة الأستاذ محمد عبد الحميد، الأستاذ عبد الرحمن علي سعد ابن الأستاذ علي سعد ربنا يحفظه، الأستاذ سعد الوكيل، الأخت هدير خالد علي جودة، الحاجة فايزة أم حنفي، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، ندعو لوالدتي الله يرحمها رحمة واسعة، ووالد الأستاذ محمد مدني، والحاجة سيدة متولي شاهين، ووالدة الأستاذ عصام حجازي، ووالدة الأستاذ سليمان محمد، ووالدة الأستاذ رضا شبلي، والحاج عمر محمود محمد حسين الجمل، والطفل عبد الرحمن محمد الغندور، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران، برحمتك يا عزيز يا غفار. اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. حقيقة طبعا بندعي لكل اخواتنا اللي جددوا البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلبسوا حجاب، واحنا على دخله رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين وربنا يعيد علينا وعليكم الان بخير يا رب. جعلوا شهر خير وبركه على المسلمين جميعا، جعلوا شهر النصر والتمكين وعوده فلسطين كامله يعني، والبيع وبيت المقدس والمسجد الاقصى. ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب العالمين. الاخت وصال من اليمن بتقول جددت البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاخت ام بدر، والاخت ام محمود من الاردن، ويعني ربنا يبارك فيهم يا رب ويرزقنا اياهم صحبه النبي في الفردوس الاعلى. وبنقول الحمله ان شاء الله مستمره في شهر رمضان، عايزين كم كبير من اخواتنا يعني يلبسوا حجاب. وبعدين بنقول يا جماعه احنا واقفين على الشهر الكريم ده، ما كانتش الاخت تلبس حجاب في رمضان هتلبسه امتى؟ ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. الحاجه الثانيه عايز اقول ان شاء الله ان ربنا احيانا سبحانه وتعالى يوم واحد، من يوم واحد رمضان لثلاثه رمضان حسب بس ظروفهم ان شاء الله، هيكون افتتاح الموقع بتاعي على النت ان شاء الله www.abuammar.com. عايز ثاني لو حتى مدني حبيبي لو تعرف تكتبه كده وتحطه على الشاشه ربنا يبارك فيك، www.abuammar تقريبا abuammar في الانجليزي يعني .com يعني، فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فارجو ان انت تدخل على الموقع ان شاء الله ونتابع مع بعض حلقاتنا اليوميه الموجوده ان شاء الله في القنوات اللي بتتابع في رمضان ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على خير دائما ان شاء الله. ومش كل طبعا المواد العلميه بتاعتي متحمله، لكن يعني حملنا بعضها وان شاء الله بنكمل معاكم ان شاء الله، وربنا يحفظنا ويحفظكم. الحاجه دي حاجه. الحاجه الثانيه موضوع بعض الناس دلوقتي ممكن تكون مستغربه، الشيخ محمود فعلا من غير بطره ليه؟ حقيقه يا جماعه يعني طبعا احنا بنحب بعض بقى بطاقيه بطره باي حاجه ربنا يبارك فيكم، لكن الحقيقه البطره يعني ربنا يبارك فيكم الحد بتاعها من كتر ما لابسها بقى لي كام سنه، فعمل لي التهابات وحساسيه في عينيا، وده بامر من الطبيب ان انا لازم اخلعها، فانا خلعها لفتره قد تطول قد تقصر حسب ظروفها. وبعدين يعني ربنا يبارك فيك رب العالمين، هي السنه عن النبي تم غطاء الراس، يعني عشان ده احسن حد يقول ده ثابت سنه، لا السنه هي غطاء الراس. غطاء الراس اما يكون طاقيه او يكون عمامه، الغطره بقى ما وردتش، لكن هي بتدخل تحت برضه غطاء الراس، فغطاء الراس الاصل فيه هو الطاقيه او العمامه، فانا لابس طيب فربنا يبارك فيك رب العالمين. اتمنى ما يكونش حد زعلان مني لحسن حد يقول ده الشيخ دايما يقولك ولا حاجه، لا الموضوع مش كده خالص والله، الموضوع فعلا يعني تاذت جدا، عمل لي حساسيه جامده جدا في عينيا والتهابات، فيعني دكتور يعني قال لي لازم تخلع الغطره الفتره الحاليه، لان فعلا بيبقى الطرفين بتوعها عاملين خيالات عندي في عينيا هنا. ربنا يبارك فيك رب العالمين. الحاجه الثانيه والاخيره قبل ما نبدا موضوع النهارده، وموضوع الليله موضوع خطير جدا وجميل جدا، اتمنى ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. بعض الاخوه والاخوات بيقولوا لي احنا ما بنعرفش اصداراتك الجديده من كتب الا من خلال اعلانات لكتب ممكن تكون نزلت قديما او حديثا فما نعرفش ايه الجديد. فانا هقول لكم الجديد بسرعه كده علشان برضه اخواننا اللي متابعين معانا في القراءه ربنا يبارك فيهم رب العالمين. هو كان اخر انتاج خلال الست شهور اللي فات او سبع شهور كان كتاب رجال لا ينساهم التاريخ، ده مجلدين، وكتاب السحر الحلال اللي احنا شرحنا جزء منه في دروس الصباح، وكتاب رفقا بالمخطئين، وكتاب الطريق الى الجنه، واخر كتابين الحقيقه يعني كانوا من كتب المقربه جدا الى قلبي، كتاب نصائح للمراه المسلمه او نصائح للمراه المسلمه. الكتاب الحقيقه يعني جمعت فيه عصاره كل ما كتبته خلال 18 سنه لاخواتنا، جمعتهم في مجلد حوالي اظن 750 صفحه حاجه كده تقريبا، وجمعته في كتاب نصائح للمراه المسلمه. والكتاب الثاني هو برضه قريب جدا الى قلبي وده لسه صادر امبارح، كتاب المصارع. والمصارع هو بيحكي بعجلة سريعة كده، هو كتاب في حوالي أظن 860 صفحة أو 880 صفحة، بيتكلم في باختصار شديد عن قصة الصراع الدائرة ما بين الإنسان وما بين الشيطان، ابتداء بقى من قصة سيدنا آدم هو في الجنة عليه السلام وصراعه مع الشيطان، ثم بعد ذلك كلمت عن طرق بقى الشيطان في إضلال العباد أو إغواء العباد، واتكلمت بعدها في إن إحنا عايزين نصارع الشيطان، هنصارعه إزاي؟ عملت باب كبير جدا اسمه أعرف عدوك، عملت فيه موسوعة شاملة عن كل شيء عن عالم الجن والشياطين، كل اللي أنت عايز تعرفه عن الجن والشياطين هتلاقيه موجود في الباب دوت اللي هو اعرف عدوك. وبعدها بنخوض 25 جوله ضد الشيطان في امور هو عايز يدخل علينا فيها عشان يفتننا عن ديننا، فبقول ازاي ننتصر عليه في ال 25 جوله، يعني صراع مع الشبهات، صراع مع الشهوات، صراع مع اللسان، صراع مع يعني بعض الاشياء كده الايه السيئه. فده مضمون الكتاب، وهو من اجمل الكتب اللي كتبتها في حياتي، ربنا يجمعنا ويقطع خير يا رب العالمين. وفي كتاب حاليا اللي بقى لسه ما اتطبعش بس في حاليا ان شاء الله، اللي هو روائع التابعين، اللي هي الحلقات اللي هنلتقي فيها معاكم ان شاء الله في رمضان من خلال شاشتنا المباركه شاشه قناه الناس. ان شاء الله نلتقي يعني من خلال شهر رمضان طول الشهر ان شاء الله مع يعني فعلا شخصيات بجد بجد ان شاء الله نتاثر بها جدا ان شاء الله من خلال روائع التابعين، وده انا بعمله حاليا في مجلدين، لكن طبعا لسه قدام شويه عشان يصدر ان شاء الله وربنا يجمعنا ويقع خير. تعالوا نبدا موضوع الليله دي في عجاله سريعه بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم: من سيربح المليار؟ كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم الى الله اقرب، وكل سنة وربنا يجمعنا واياكم على خير دايما يا رب، وبحبكم في الله بجد، وربنا يا رب يعني ما يحرمناش من بعض العمر كله، وهنغيب عن بعض يعني هوا في شهر رمضان، لكن انتم يعني في القلب ان شاء الله طول الشهر، ولن انساكم من دعائي ابدا، وانتم ما تنسونوش من دعواتكم، وربنا يجمعنا ان شاء الله بعد العيد. وانا هعد الايام والليالي مش عشان الشهر يخلص، انا مش عايز يخلص، لكن انا في نفس الوقت ما بين نارين، بين ان الشهر يخلص عشان اقابلكم، وبين ان ما يخلصش عشان ده احب شهر قلوبنا. فربنا يجمعنا ويجمع خير يا رب، ونتواصل بالدعاء، ونتواصل يعني بالحب في الله، ربنا يجمعنا بهذا الحب ان شاء الله في ظل عرشي يوم لا ظل الا ظله. اخواني واخواتي، من سيربح المليار؟ عايزين نعرف الاول يا جماعه، شهر كريم، بكره هتكون الرؤيه ان شاء الله بالليل، لو كان رمضان يوم الاربعاء ان شاء الله، وفي الغالب ان شاء الله يكون الاربعاء ان شاء الله، يبقى بكره هنصلي التراويح، يبقى بكره هتبتدي اول ليله في رمضان، يبقى بكره هيحصل يعني حدث عظيم جدا في السماوات السبع اقول لك عليه، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب، وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير اقبل، تعالى تعالى بقى، كفايه بعد عن ربنا، تعالى قرب وذوق طعم وحلاوه الطاعه، ذوق طعم الرحمه والمغفره، يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليله. بكره احتمال تكون اول ليله في رمضان، فاول ليله في رمضان دي ممكن انا وانت وانت تعتق رقبنا من النار، الله اكبر، ولو اتعتق رقبتنا مره واحده فلن ياثرنا الله عز وجل بالمره، خلاص انت خدت براءه من النار، ابشر انت من اهل الجنه. قول لي طب ما انا ممكن اعصي ربنا بعد رمضان، اقول لك من تمام العتق ان ربنا سبحانه وتعالى يحول بينك وبين المعصيه، يعني هبقى معصوم؟ لا مش هتبقى معصوم، بس حتى لو وقعت في معصيه ربنا هيوفقك بعد المعصيه الى توبه صادقه النصوح، زي ما ربنا قال عن اهل بدر: فدايما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ربنا قال عن اهل بدر لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وال40 واحد اللي ربنا بشرهم بالجنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هم مش 10 يا جماعه، دول 40 واحد، 40 صحابي بشروا بالجنه. هل بشروا بالجنه وممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم خلاص لا مش هتخشوا الجنه؟ حاشا لله. فربنا يعلم يقينا مطبقا وعلمه علم انكشاف، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. يعلم ان الناس دول موفقين ان شاء الله للطاعة، ولو حد منهم حتى وقع في معصية ان شاء الله هيرجع وهيتوب الى الله سبحانه وتعالى وهيبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. دي حاجة كنت عايز اقولها بسرعة كده. الحاجة الثانية حبايب قلبي، ربنا يبارك فيك، وقبل ما نخش على رمضان بالله عليكم عايزين نتحلل من المظالم. اللي ظالم حد يردروا مظلمته، اللي واكل فلوس الناس يردها لهم، اللي اذى الناس يحاول يستسمحهم، اللي اغتاب حد يحاول بقدر الامكان يخليهم يسامحوه، ولو كان المساله صعبه يستغفر لهم يقول اللهم اغفر لي ولفلان، وزي ما ذكرهم بسوء يذكرهم بخير، اللي وقع بين اثنين يحاول يصلح ما بينهم، اللي مخاصم ام وابوه يروح يبوس ايديهم ورجليهم، اللي مخاصم قرايبه وجيرانه يروح يصالحهم قبل ما يخش علينا رمضان، لان ربنا بيغفر لكل اثنين الا لمتشاحنين فيقال انظروا اجلوا انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. ويلي هتروح تصالح اخوك اللي لاد ان شاء الله انت الكذبان وانت الاحسن، لان حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدا بالسلام. شوف قد ايه انت يعني انت احسن واحد، انت احسن محسوب لما بدات بالسلام، مش ضعف منك. حتى لو فهموا ان انت ضعيف مش مشكله، انت ما بتعاملش بشر، انت بتعامل رب البشر سبحانه وتعالى. احنا ما يهمناش الناس تقول عنا ايه ولا رايهم فينا ايه، المهم ان ربنا يكون راضي عنا، ربنا يرضى عنا وعنكم ويجمعنا واياكم يا رب العالمين في ظل عرشه يوم القيامه. يبقى تاني حاجه عايزين نعملها التحلل من المظالم ومصالحه الناس اللي متخاصمين يتصالحوا. متخاصم ليه؟ هي الدنيا تسوى ايه؟ يعني الدنيا تستاهل ان انا اخاصم اخويا واخويا يخاصمني؟ ان انا اخاصم ابويا وامي واخواتي وحبايبي وقرايبي وهم يخاصموني ليه؟ تستاهل ايه؟ والله ما تستاهل حاجه ولا تسوى اي شيء. تعالوا بسرعه نشوف من سيربح المليار. هقدم لكم النهارده 20 مشروع في العباده والدعوه من خلال 20 مشروع. وبالله عليكم بقول لكل اخواني واخواتي حلقه النهارده دي بالذات والله العظيم يعني ذات اهميه في حياتي وفي حياتكم وفي ديننا يعني وفي ديننا جميعا. بالله عليكم اللي يقدر يحملها ويوزعها على الناس ابتغاء مرضات الله او ينشرها على النت، وان شاء الله تلاقوها على الموقع بتاعي ان شاء الله، او ينشرها على النت ابتغاء مرضات الله. ال 20 مشروع دولت يعني انا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله، دلوا الناس على الخير، وان شاء الله كل ده هيكون في ميزان حسناتكم ان شاء الله. اول حاجه مشروع الوقايه من عطش يوم القيامه. اخويا وحبيبي يلي مش ناوي تصوم بقول لك صوم، صوم عشان ربنا يكرمك. عارف حضرتك بتصوم حوالي كام ساعه في يوم؟ حوالي 14 ساعة. ال 14 ساعة دولت اخويا وحبيبي لما تصوم يعني هتصوم حوالي 50,000 ثانية، 50,000 ثانية في اليوم. ال 50,000 ثانية دولت ويوم القيامة 50,000 سنة، 50,000 سنة ربنا ينجيك من عطش 50,000 سنة بصيام 50,000 ثانية. ايه رأيك مشروع يعني الوقاية من عطش يوم القيامة؟ ده أول مشروع. المشروع الثاني كيف تربح المليار في 30 يوم. معلومة صغيرة حضرتك لو قرأت في اليوم، انا مش هقول بقى هتعمل كده، لو حبيت يعني لو حبيت تقرأ في اليوم 8 اجزاء في القرآن تقراهم بالضبط بالضبط بالتحديد في 3 ساعات ونص، وممكن في 3 ساعات كمان هتقرأهم في 3 ساعات. حلو كده؟ 3 ساعات ال 8 اجزاء دول يعملوا معاك بفضل الله، او 8 اجزاء ونص يعملوا معاك بالضبط بحكم ان كل حرف ب10 حسنات يعملوا معاك بالملي مليون حسنه. في 8 في 3 في 4 ب24 جزء يعني يبقى 3 مليون، ويتبقى 6 اجزاء يعني حوالي 3.5 مليون حسنه. وقدام ال 3.5 مليون حسنه يدغفر قدامهم 3.5 مليون سيئه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحسنات يذهبن السيئات. يبقى دولت يكونوا قدام دولت، يبقى يدغفر لك 3.5 مليون سيئة كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى وتاخد 3.5 مليون حسنة أبشر بكل خير. تخيل لما يكون ده الكلام ده بالنسبة للختمة العادية في يوم عادي جدا، وانت عارف ان الحسنات بتضاعف في شهر رمضان الكريم، فما ظنك لو كنت بتختم في شهر رمضان؟ وأقول لك حاجة، والله ليست من نسج الخيال ولا من حكايات ألف ليلة وليلة ولا هي كلام يعني مش مظبوط، لا كلام بإسناد صحيح كالشمس، إن الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله تعالى كان بيختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة. 60 مرة، واحد يمسك دماغه دلوقتي 60 مرة ازاي؟ والله 60 مرة كان بيختم ختمة بالنهار وختمة بالليل. قول لي يا عم دي ناس فاضية بقى. لا مش ناس فاضية، ناس بتحب ربنا، كما قال عثمان بن عفان: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. طيب نتوقف في المسألة عشان برضو الناس عندها أشغال، خلينا واقعيين، الناس عندها أشغال وعندها ظروفها وعندها نقول نقرأ كل يوم 3 أجزاء. 3 أجزاء ممكن يعملوا لنا حوالي مثلا 400,000 حسنة. 400,000 حسنة في يوم. طب اقول احنا اجمل من ده كله؟ طب ايه رأيك ان والله وبلا مبالغة انت تقدر كل يوم تقرأ 5 أجزاء مستريح؟ عارف ازاي؟ خلي قبل كل صلاة او بعد كل صلاة، خلي قبل كل صلاة تلت ساعة اقرأ كل مرة جزء، يبقى كده ال5 أجزاء توزعوا في اليوم، انت كده ما حسيتش بأي تعب. انا ليه اخ حبيبي على فكرة في الايام العادية حتى مش في رمضان بيقرأ كل يوم 10 أجزاء، فسألته ازاي؟ قال لي بروح قبل كل صلاة 3 ساعة اقرأ جزء، وبعد الصلاة بستنى 3 ساعة اقرأ جزء، وما بتعبش نفسي، جزئين في قبل كل صلاة وبعد كل صلاة في 5 صلوات ب10 أجزاء، بيقول لي وما بحسش بأي تعب، انما لو قراهم على بعضهم ال10 ممكن يحس بايه؟ بإرهاق. يبقى كده لو قريت كل يوم حتى 3 أجزاء يبقى 400,000 حسنة في اليوم، الله أكبر، يبقى إن شاء الله على الشهر هتكون عندك كام مليار؟ أظن يعني فعلا من سيربح المليار. المشروع الثالث، مشروع ضربة البدء، ضربة البداية. أخويا وحبيبي، أول ما تعرف إن بكرة ظهر الهلال وخلاص دي أول ليلة في رمضان، يا خلاص بقى ارمي الدنيا ورا ظهرك وخلاص ابدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، وانطلق وخش كالسهم بفضل الله، ربنا هيكرمك وهيصل لك كل خير، وان وكده ان ربنا يعطف رقبتك ان شاء الله او رقبتك ان شاء الله في اول ليله في رمضان، لان النبي قال: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليله. يبقى ده ثالث مشروع، مشروع ضربه البدايه. شوف قد ايه ان انت تخش بقوه، بس عايز تفهم حاجه، مش اخش بقوه وبعدين انزل لحد ما اجي في اخر شهر رمضان الاقي نفسي حتى الصلوات الخمسه ما بصليهاش، لان في ناس كتير بتعمل كده. اول يوم الله اكبر، المساجد عمرانه والشوارع مفروشه، كل واحد نازل ماسك المصليه والسواك في جيبه والجلابيه والطاقيه والله اكبر ومظبط نفسه، وبعد 5 6 ايام كل سنه وحضرتك طيب، خلاص كل واحد راح لحاله والدنيا خلاص خلصت يعني. لا، عايزين ناخد بالنا من ان يعني مساله مهمه جدا جدا ان انت تستقيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. الله اكبر، ربنا يجمعنا واياكم في الجنه رب العالمين. رابع مشروع، مشروع التحضير للتراويح. هنصلي التراويح ان شاء الله وهنجتهد وهنروح نصلي. وعايز انصح اخواني نصيحه مهمه جدا، بالله عليكم اوعى تنسوا النصيحه دي، صلي خلف الامام لحد ما يخلص، واوعى تسيبه في ركعه الوتر زي ما كتير من حبايبي بيعملوا العمله ديت وابقى حزين عشانهم، يروح يصلي ورا الامام من اول التراويح لاخرها ويجي عند الوتر يروح سايبه وماشي. ليه؟ يقول لك اصل انا هوتر في البيت. طب وتوتر في البيت ليه؟ طب ما تصلي وراه الوتر وبعدين روح البيت صلي مثنى مثنى الى ما شاء الله زي ما انت عايز، هو لازم توتر في البيت؟ يقول لك انا عايز ادعي. طب ما تدعي، صلي ادعي وانت ساجد، اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. طب انت ايه الحكمه ان انت عايزني اخليه يصلي واصلي وراه الوتر؟ عارف ليه يا حبيب قلبي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من صلى خلف الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله كامله. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تصلي خلف الامام لحد ما الامام يخلص وينصرف. اوعى بالله عليك يا مسلمين ما تضيعوش جهدكم، تبقى واقف ورا الامام بيصلي بجزء وتعبت وعرقت وخلاص، وتيجي عند الوتر وتروح سايبه ما تسيبوش. وبنصح الائمه ما تطولوش قوي يا جماعه في دعاء الوتر. يعني دعاء الوتر احلى حاجه فيه الدعاء الجامع اللي وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام لما قال للحسن الدعاء اللي انتوا عارفينه، فخلي الدعاء جامع، ما هيقعدش بقى اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسجدتنا بين السجدتين وجلوسنا بين السجدتين ودعاء، ما هي اللهم تقبل صلاتنا خلاص شملت الصلاه سجود وقيام وركوع. عايز تدعي للمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، مش لازم اقعد اعدها محافظه محافظه ونجع نجع وقريه قريه، لا عمم الدعاء، الدعاء الجامع. عايز تسال سؤال، اللهم اني اسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فانت يا اخويا حبيبي ايه اللي بتدعي وتصلي بالناس، بدل ما تقف في قنوط الوتر لمده ساعه لربع الناس، خلاص بعد 5 دقائق يقينا، اسمع الكلام ده مني، بعد 5 دقائق او 10 دقائق بالكثير خلاص كلمة آمين بتطلع تلقائية ديناميكية، هو مش حاسس بأي حاجة بالمرة ولا مستحضر خشوع دعاء ولا أي حاجة، هو خلاص تعب. أنت 5 دقايق دعاء مركز تجمع له في أمر الدنيا والآخرة، فقد إيه؟ اجمع ده أمر الدنيا والآخرة في دعاء، وادعي للمسلمين في كل مكان، وادعي بعودة المسجد الأقصى، وادعي لإخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل دول العالم في 5 دقايق. ما فيش داعي تطول، وانت يا مسلم يا اخويا يا حبيبي واختي الفاضله ما تسيبوش الامام لحد لما يخلص خلاص، اول ما سلم من ركعه الوتر خلاص اخرج مع الف سلامه. ليه؟ خلاص كتب لك قيام ليله كامله. في بعض المساجد بيصلوا بجزء، وبعض المساجد بيقول لهم ما فيش مانع ان انتوا تصلوا بنص جزء تخفيفا على بعض الناس اللي مش متعودين على التراويح، عشان ما يتحرموش من الاجر اللي النبي قال عنه من صلى خلف الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله كامله، ولما نروح احنا بيوتنا بقى نصلي براحتنا بقى ونتهجد براحتنا خالص، بس المهم ان احنا خلينا المسلمين اللي حوالينا فازوا بالاجر الجميل اللي النبي قال عنه من صلى خلف الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله كامله. طيب احضر للتراويح ازاي؟ حضرتك وحضرتك ان شاء الله هنلتزم بمسجد معين، اقرب مسجد لينا او مسجد بنحب نصلي فيه براحتنا، هنروح نصلي في المسجد دوت. عرفنا الامام بيصلي النهارده في الجزء الاولاني، طيب النهارده هيصلي في الجزء الاولاني، امسك انا المصحف بقى بعد صلاه العصر واقعد اقرا الجزء الاولاني بخشوع وتدبر واحس بالمعاني، ويا حبذا بقى لو قريت معاني الكلمات، حتى مش هقول التفسير كله، معاني الكلمات، وقف بقى بتروح بقى بالليل وصلي خلف الامام. انت لسه الايات دي قاريها امتى؟ بعد صلاه العصر، هو بيصلي بيك بعد صلاه العشاء، التراويح بقى بيصلي التراويح، انت بقى مستحضر الايات، لسه كنت عايش معاه في صلاه العصر. الله يا جمال القران، يا حلاوه الايات اللي كنت سامعها من شويه، هتحس التدبر وخشوع غير عادي، غير اللي بيفاجئ مره واحده بان الامام بيقرا في سوره كذا او كذا. المشروع الخامس، مشروع الدعاء المستجاب. حبيبك وحبيبنا كلنا صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم له دعوة مستجابة عند الفطر. الله، يعني ممكن اخويا حبيبي خلال 30 يوم بتوع رمضان ممكن يتحللك 30 مشكلة انت بتعاني منهم، 30 مشكلة تعبين حياتك، يعني مخلينك ماشي بتكلم نفسك، 30 مشكلة دول يتحلوا. كل يوم تحضر كده مشكله معينه مضايقاك، وعند الافطار ادعي ان ربنا يفرج عنك الهم ده، وممكن في نفس الوقت يكون عندك 30 حلم او 30 حلم بتحلم بحاجات معينه نفسك تحققها، ادعي ان ربنا يحقق لك ال 30 حلم. يبقى قدامك 30 مشكله هيتحلوا، وقدامك 30 حلم هيتحققوا، وقدامك 30 دعوه لازم تشرك فيها اخوانك المسلمين. واذكى انسان في الدنيا هو اللي يعرف ازاي يتعامل مع الدعاء، بمعنى ان ايه يعني، إيه يعني سبحان الله، يعني إن انا عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان كل مسلم بيدعو لاخيه المسلم بظهر الغيب له ملك موكل يقول امين ولك بمثل، ودعاء الملك لنا افضل من دعائنا نحن لانفسنا، لان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى اذا انا لو عايز مثلا عايز اتجوز، وعارف ان اخويا صاحبي يعني ما اتجوزش، فمثلا عايز اتجوز واخويا عايز يتجوز، فاقول يا رب يا رب زوج اخويا، فالملك يقول امين ولك بمثل، فانت تتجوز وهو يتجوز، واخد بالك؟ احتاج فلوس، مديون، وانت عارف النهارده يعني الدنيا كلها بقت مديونه، فربنا يا رب يرضى عن المسلمين. واخوك برضه مديون وطبعا الدنيا كلها يعني، فتدعي لاخوك يا رب سد ديني يا رب. فالملك يقول امين ولك بمثلي، فيسد دينك ويسد دينه. خد بالك، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال وللصائم فرحتان، فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربي. فرحه عند فطر اختلف العلماء، بعضهم قال فرحته عند فطر ان هو طول النهار صايم وتعبان، وهو فعند فطر بقى فرحان هياكل، وبعضهم قال لا فرحان بالدعوه المستجابه عند الافطار، لان له دعوه مستجابه عند فطر. وتحضرني هنا حته كده قصه الخواجه اليوناني اللي اسلم على ايدين واحد من احبابنا. فانا الاخ ده لحقته في اول يوم رمضان وعمل له مائده كده وظبط له الدنيا ومش عارف ايه، وهو بقى راجل خواجه بقى يعني بيتكلم عارض مكسر شويه، فحطه قدامه الاكل وحطه قدامه فرخه كامله. قال له لا يا حبيبي كده ايه يعني بتضحك عليا؟ قال له ليه؟ قال له النبي ما قالش كده. قال له ما النبي قال ايه؟ قال له النبي عليه الصلاه والسلام قال للصائم فرختان، يعني مش فرحتان لا فرختان، فدي فرخه فهات الثانيه يعني. فشايف الموضوع ان ليك دعوه مستجابه، اوعى تنسى الدعوه دي. ادعي لاخوانك في غزه، ادعي لاخوانك في العراق وفي السودان وفي كل مكان والشيشان وافغانستان، ادعي للمسلمين في كل مكان، ادعي لاحبابك، ادعي لجيرانك، ادعي لاولادك، ادعي لاولاد المسلمين، ادعي لكل المسلمين ربنا يكرمهم ويجمعنا واياهم في الحج والعمره، ادعي ان ربنا يفرج هموم المسلمين ويسد ديون المسلمين ويشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين وينجح طلاب المسلمين ويعف بنات المسلمين وشباب المسلمين ويرزق اللي ما خلفش رزقهم الظروف. ادعي ادعي كتر من دعاء المسلمين حبايبك عشان ربنا يكرمنا ويكرمك رب العالمين. ده كان المشروع الخامس. تعالوا نشوف المشروع السادس، مشروع حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفسك تحج؟ طب نفسك تحج مع النبي؟ ايه رأيك؟ لو حجيت مع النبي وشفت النبي يبقى احساسك ايه؟ طب لو حجيت حتى مع النبي يعني، المهم يعني ايه رأيك في المعنى الجميل دوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان، في رمضان عمرة في رمضان كحجة معي. اللي يعمل عمرة في رمضان كأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاعمل المشروع ده وحوش طول السنة، مش عشان تطلع الساحل الشمالي ولا مارينا ولا يعني، جاهز ولادك وزوجتك حبايبك اللي تقدر تطلعهم، وكل سنة اعملوا يعني جهزوا مبلغ كده وحوشوا لحد بيجي قبل رمضان كده ونطلع في رمضان. ومش لازم في اخر رمضان، في ناس بتتعنى تقول لك لازم اخر رمضان، لا، انما عشان قال عمرة في رمضان في اي وقت في رمضان. انا نصحتي ليك اطلع في اول رمضان، بيبقى الدنيا رايقه شويه وهتستمتع. في اخر رمضان هتتعب، هتتعب جامد جدا، هتتعب وتتعب كل الناس اللي حواليك، لان الكل عايز اخر رمضان عشان ختمه القران. ومفيش مبقاش افضليه في ان انت تحضر ختمه القران في هنا ولا هنا، المهم ان انت في النهايه ان انت تعتمر، تعتمر في رمضان. فجهز نفسك ان انت تعتمر في رمضان، ربنا يرزقنا اياكم عمره في رمضان. المشروع السابع مشروع زيادة الأرزاق وتوسيع الأرزاق. إيه رأيك؟ أظن ده أجمل مشروع. أقول له أيوه كده، اشجينا يا شيخ محمود ربنا يكرمك، عايزين كده الرزق يهل كده ويكتر ويوسع. ربنا يا رب يوسع عليكم جميعا يا رب، ويرزقنا وإياكم الحلال الطيب اللي أصبح النهارده نادر كالكبريت الأحمر. يعني سبحان الله، الناس النهارده بسبب التعاملات الصعبة اللي إحنا شايفينها ضيقوا دايرة الحلال اللي هي أصلا واسعة، ووسعوا دايرة الحرام اللي هي أصلا ضيقة، لأن ربنا قال قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم. كأن ربنا بيقول الحلال كبير جدا لكن هعد لكم الحرام والباقي كله حلال. خد بالك؟ يعني زي ما أقول لك إيه؟ شايف الـ الـ الـ العربية دي يا دوب فيها فانوس مكسور والمراية دي مش عارف معوجة، فانزاك لكن العربية زي الفل. زي الفل بجد يعني. وده بيفكرني لما كنت زمان كان عندي عربيه زمان بقى خلاص كانت عربيه خربانه، فكنت ببيعها انا، فالاخ جاي يشتريها مني، فقلت له بص انا هبيع لك بقى راجل مسلم يعني، يعني ايه امانه وصدق يعني لابد يعني. قال لي طبعا شعور ما كنتش هتعمل كده، مين يعمل كده؟ قلت له بص حل قلب العربيه ديت كانت عامله حته والشاسيه مقطوم نصين يمين وشمال وملحوم يعني وكده ومرشوشه وكده يعني، والايمين دول كانت برضه حته اتقلبت كده ويعني الايمين برضه يعني، والموتور مفوت يعني. خد بالك الاربع عجلات كاوتش دول دايمين يعني هيتغير ان شاء الله، ربنا ييسر ان شاء الله. والفتيس ده البلي بتاعه بايظ بس يعني هيبقى زي الفل ان شاء الله يعني، ومن ورا الشنطه مخبوطه يعني هتتصلح تبقى زي الفل ان شاء الله. والاربع بدان دول بقى متغيرين، بقيت العربيه زي الفل. قال لي مش هو ده كده بقيت العربيه بقت غساله يعني. فالمهم يعني الشاهد الموضوع ان يعني يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم، عايزين مشروع توسيع الارزاق. نوسع الارزاق ازاي؟ قول لي بقى في رمضان بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره وعمره كمان يطول فليصل رحمه. اوعى تبخل على أصحابك وقرايبك وحبايبك، هاتهم وهزمهم عندك في رمضان، هزمهم مرة اثنين ثلاثة، اتعزم عندهم، قربهم، أكلهم. ويا سلام بقى ويا حبذا حبيب قلبي لما تكون انت بقى راجل غني وقرايبك فقراء وتقوم تكرمهم، تعالوا اللي ما دقهوش طول السنة دوقه لهم. يا سلام، هما ما شافوش اللحم او ممكن يكونوا اتصوروا جنبها، فحضرتك بقى هتعمل لهم اصناف لحوم جميله كده وتظبط لهم الدنيا. هما ما يسمعوش عن حاجه اسمها شاورما الا في الافلام، يعني هتاكلهم شاورما. الفراخ ديت يعني واخد بالك ممكن يكونوا بيعدوا من جنبها كده ويعني ويقول لها هي تلات، يعني اكلهم بقى، شربهم، نغنغهم، عيشهم احلى عيشه، وكل ده في ميزان حسناتك. ربنا هيوسع عليك ربي رزق ما تخافش. قول لي ده انا هدفع يا شيخ محمود، تقول لي هوسع ازاي؟ اذا كنت انا هدفع، ادفع وربنا هيكرمك. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. مصدق حبيب صلى الله عليه وسلم اللي بيقول ما ثلاث اقسم عليهن، اول حاجه ما نقص مال عبد من صدقه، ما بتنقص ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا اياكم يا رب ساعة الرزق، الرزق الحلال الطيب الجميل المبارك، وان يكون من حلال ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم. رقم 8 المشروع الثامن، مشروع 30 اصل في الجنه. يا سلام والله العظيم، لا ده النهارده احنا عايشين بجد اوكازيون. ايه رايك لو قلت لك هديك قصر في الساحل الشمالي وبلاش هديه، او لو قلت لك هديك قصر في هاواي، جزر هاواي عارفها، او قلت لك قصر في مش عارف في مدينه مش عارف اسمها ايه، قدنا نيس ولا نيس، مدينه نيس الفرنسيه خد بالك، او في لندن او في اي مكان من الاماكن الكبيره دي. تخيل بقى حضرتك 30 قصر في الجنه، 30 قصر في الجنه في 30 يوم في رمضان. قول لي ازاي بقى لا يمنع الفكه. بص حبيب قلبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فين ال 12 ركعة دولت؟ الرواتب اللي حضراتكم عارفينهم، اثنين قبل الصبح، عد معايا حبيب قلبي، اثنين قبل الصبح، اربعة قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اذا كده كام؟ ثمانية، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. حبيب قلبي ما شاء الله ما شاء الله، يبقى كده 12 ركعة. بال 12 ركعة دولت اخويا حبيبي هتفوز بفضل الله سبحانه وتعالى كل يوم ببيت في الجنة ما شاء الله. قصر في الجنة، قصر في الجنة. حج معايا بقى كده 30 يوم، كل يوم بتحافظ على 12 ركعة، ما شاء الله اتبنى لك 30 قصر في الجنة. عشان كده بقول لك والله العظيم حلقة الليلة دي بالله عليكم يا تكتبوها يا تسجلوها وتوزعوها على الناس ابتغاء مرضات الله، وتنزلوها على النت وتسمعوها للناس، وتخلوا الناس بالله عليك يكتبوا ال 20 مشروع دولت، ويحرصوا كل الحرص ان شاء الله ان هم ينفذوا ال 20 مشروع. والله العظيم ما فيش اسهل منهم، امر بسيط جدا جدا ان شاء الله. يبقى المشروع الثامن مشروع 30 قصر في الجنة. المشروع التاسع هتحج في رمضان كل يوم 6 مرات. ايه رايك؟ انا بقول لك النهارده، بقول لك والله العظيم درس في غايه الاهميه حبيب قلبي، والله درس في غايه الاهميه. هتحج في رمضان كل يوم على ضمانتي ان شاء الله 6 مرات كل يوم حج نافله. ايه رايك؟ مستعد؟ طبعا مستعد. حلو قوي. هتصلي ال5 صلوات الفرائض في المسجد. حاضر، في المسجد. حلو كده؟ طب والستات؟ لو عايزين يصلوا في المسجد مع ازواجهم او اخواتهم او ابائهم وامهاتهم يروحوا، ما فيش مشكله، لكن المراه عموما مش مطالبه بصلاه الجماعه. فلو صلت الصلاه في وقتها مباشره، اول ما تسمع الاذان تقوم تصلي السنن والفريضه في وقتها، هيتكتب لها نفس الاجر بفضل الله. يبقى 5 حجات هناخدهم ب5 صلوات فرائض. ايه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه فاجره اجر الحاج المحرم. يعيد الحديث، عيد الحديث، طلع حبيبك صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه يعني فريضه فاجره اجر الحاج المحرم. يبقى كده حجينا في اليوم 5 مرات نافله. طب والحجه الثالثه؟ الحجه الثالثه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعه ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجه وعمره تامه تامه تامه. الف مبروك يا حاج. 6 حجات في يوم واحد، في يوم واحد يا مسلم 6 حجات. اقول ايه؟ اصرخ؟ مش عارف والله من كتر الفرحة بجد عايز أصرخ أسمع الدنيا كلها. 6 مرات هتحج فيهم بأن أنت تصلي الصلاة الخمسة في جماعة في المسجد حاضر خلف الإمام، تمام؟ والمرة الثالثة أن أنت في صلاة الفجر هتصلي الفجر وتقعد تذكر ربنا، مش هتجيب سيرة فلان وهو علان، مش هنقعد بقى نقول فلان وجاب وعمل وسوى، هنقعد نذكر ربنا، نذكر ربنا يا جماعة، لا كل واحد لوحده. خلصت الاذكار الصباح عايز تقرا قران، اقرا قران، عايز تصلي على النبي لازم تصلي على النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، عايز تستغفر، عايز تسبح، اعمل اللي انت عايزه لحد اقرا على النتيجه كده. النتيجه مثلا الشروق الساعه كام؟ مثلا لو الشروق الساعه 6 اقعد ل 6:30 بعد الشروق بثلث ساعه وقوم صلي ركعتين والف مبروك، اتكتب لك حجه وعمره تامه بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. 6 مرات هتحج في اليوم، يعني في الشهر كم مرة هتحج؟ 180 مرة. يا بختك، ايه الجمال ده كله؟ 180 مرة تحج في شهر رمضان؟ مين اللي طاير؟ مين يسيب الجمال ده كله يا جماعة؟ بالله عليكم يا جماعة نفذوا امور بسيطة جدا ورب الكعبة مشاريع من اجل. بقول لك انا بعرض على حضرتك النهاردة احلى بيزنس في الدنيا، 20 مشروع تطلع منه بمن تربح مليار. مليار مين ده؟ انت مليارات ومليارات ومليارات هتفوز بيها بفضل الله في هذا الشهر الكريم. يبقى مشروع 6 حجات يوميا في رمضان. طيب المشروع العاشر، مشروع الكنز الضائع. ايه مشروع الكنز الضائع ده؟ عارف حضرتك بعد ما كلنا بنفطر كده وبنقعد بعدها ايه؟ موخمين من كتر بقى الاكل ومن كتر الله اكبر بقى 20 صنف قاعدين شغالين وكله بيرمى على المزلقان وحاجين بقى، طبعا ما حدش بقى قادر يسيب الاكل ده كله. انا عايز اقول لك على فكره حلوه، تيجي نتفق ان احنا نصلي المغرب الاول واحنا رايحين ناخد معانا كام تمرايه، وبلاش ناخد معانا، هو في المسجد بقى فيه تمر، لا لا لا بس اقول لك برضه خد معاك. هقول لك ليه؟ وانت ماشي كده خد كيس تمر وخليك ذكي، انزل قبل المغرب، اسمع النصيحه من اخوك بقى الصغير، انزل قبل المغرب بنص ساعه، واخد بالك؟ هتلاقي في بعض الاماكن كده في طرق واقفه، وهي اغلب الطرق بتبقى واقفه دايما قبل الفطار، وعدي على كام واحد كده مثلا 50 عربيه بتمرايه واحده، لكل واحد تمرايه، يعني 50 تمرايه كده في كيس، وكل واحد تديله تمرايه، السلام عليكم، ممكن تفطر على البيت بعد اذنك وتديله تمرايه، هيفطر عليه يتكتب في ميزان حسناتك 50 واحد صام و50 واحد فطروا، ال 50 اللي صاموا وفطروا دول هيبقى ايه في ميزان حسناتك، من فطر صائما كان له مثل اجري دون ان ينقص ذلك من اجره شيئا، الله اكبر. طيب هتنزل تصلي المغرب، هتنزل قبلها بنص ساعه توزع التمر ده، تخش المسجد تصلي المغرب، كل تمرتين ثلاثه كده واشرب شويه ميه كده، تصلي المغرب وارجع البيت. بعد ما ترجع البيت يكون التمر ده نشط لك المعده، ابتدت تشتغل بدل ما تكبسها مره واحده بيجي لك مشاكل، وبعدين روح البيت كل اكله خفيفه. نصيحه اخوك، كل اكله خفيفه، كل نص بطن. عشان تقف في صلاه التراويح مش بتتساوب وتعبان والدنيا مش شايف قدامك وحد ده خلاص عايز تنام وعمان وموخم، لا قوم كده مستحضر كده الصلاه كده وعايش بقى جو الصلاه. صلي خلف الامام وبعد ما تصلي ارجع البيت بقى افطر زي ما انت عايز. ايه رايك؟ اكل وحل واعمل اللي انت عايزه، بس الاول كل اكل خفيف. يبقى نظمناها كده، هننزل قبل المغرب نص ساعه نوزع تمر على الناس، نروح نصلي ناكل تمرتين ثلاثه كده بشويه ميه، نرجع البيت نفطر فطار خفيف، ننزل نصلي التراويح. بس قبل ما نصلي التراويح بقى، هو ده بقى الكنز الرائع، بعد ما فطرنا بعد المغرب فضل حوالي ساعه الا ربع، قول نص ساعه، نص ساعه بين المغرب والعشاء نعمل فيهم ايه؟ عارف نعمل ايه؟ نقرا جزء واحد قران. بالجزء القران ده اللي هنقراه قبل العشاء مباشره، وليكن هو الجزء اللي الامام هيقراه في التراويح، يبقى قريب قوي المساله. يبقى انت كده عملت ختمه كامله طول الشهر دي لوحدها، غير بقى القراءه اللي بعد العصر وغير القراءه اللي بعد الفجر وغير وغير، هتلاقي نفسك طلعت في الشهر على الاقل ب3 4 ختمات. الله اكبر عليك، ربنا يبارك فيك ويحفظك. هو ده مشروع الكنز الضائع، هتاخد ثواب ختمه كامله بالنص ساعه اللي قبل صلاه العشاء. رقم 11، ومش عارف مدني ناخد فاصل ولا نكمل، يعني لو حبيت ناخد فاصل ناخد فاصل دلوقتي ونرجع لكم مره ثانيه. طيب اخويا وحبيبي ناخد فاصل قصير ونرجع لكم، خليك معايا عشان نكمل بقيه المشاريع. صلى على حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا واسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فمرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي، مرحبا بكم مره اخرى مع من سيربح المليار. قلنا النهارده هنقدم لكم احلى 20 مشروع ان شاء الله، المشروعات ديت ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم. بالله عليكم نتواصل، بقول بالله عليكم نتواصل، الحلقة ديت اما ان احنا نسجلها دلوقتي او نسجلها الصبح او ان احنا نكتب العناصر ديت وننشرها ان شاء الله بين المسلمين. ربنا يجعلها يا رب في ميزان حسناتك يا رب العالمين. اخويا وحبيبي المشروع رقم 11 مشروع رهبان الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليلة. الله اكبر. شو بقى تخيل حضرتك لما يكون في الايام العادية بقى، فما ظنك في شهر رمضان. في شهر رمضان شيء طبعا حاجة يعني قمة في الروعة. معلش يا ميدان في خبط بره جامد يا ميدان الله يبارك فيه. ينزل ربنا الى السماء الدنيا في كل ليلة، كل ليلة، فينادي على الناس، على المسلمين: من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي حاول تغتنم، أختي الفاضلة حاول نغتنم بقدر الإمكان، ربنا يبارك فيكم، إن إحنا نحافظ على ولو ركعتين قبل الفجر، نص ساعة نصلي ركعتين، فعلا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونقوم ندعي إن ربنا يكرمنا ويجمعنا في الجنة ويفرج هموم المسلمين ويكرم المسلمين ويشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين. قوم وادعي وتعرض لنفحات المولى سبحانه وتعالى. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، وذلك في الثلث الأخير من الليل. طيب المشروع رقم 12 مشروع ليلة العمر. طبعا أول ما نسمع مشروع ليلة العمر بنتخيل بقى انها ليلة الزفاف او ليلة الدخلة او ليلة البناء زي ما بيقولوا. لا، مشروع ليلة العمر هي ليلة القدر اللي ربنا قال عنها: ليلة القدر خير من الف شهر. ليلة القدر خير من الف شهر. اي نعم، بعض الناس بيحسبوها حد بيقول لك ايه يعني ليلة القدر خير من ما اعرفش كم و 80 سنة، يعني خير من 720 الف ساعة، يعني 3/4 مليون ساعة، يعني مش لا، الموضوع مش كده. ربنا ما قالش ليلة القدر بألف شهر. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. طب ليه ربنا ذكر ألف شهر؟ لأن العرب يا جماعة كانت ما تعرفش آخر رقم تعرفه هو رقم ألف. ولذلك كان لما واحد يقول عزب من العرب يقول أنا عندي مليون، ما كانش يقول عندي مليون، كان يقول أنا عندي ألف ألف أو ألفي ألف، يعني ما هي ألفاب إزاي؟ هم آخرهم الألف، ما كانوش يعرفوا الأرقام التانية دي. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب العرب بلغتهم فقال ليلة القدر خير من ألف شهر، ما قالهمش هي بألف شهر، قال خير. وخير جاءت نكرة عشان تعرف قد إيه الليلة دي عظيمة جدا جدا، ومش هتعرف أجرها إلا يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى، زي قول المولى عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وانا اجزي به. ولم يذكر الجزاء ليه؟ لان الصيام من الصبر، وربنا قال عن اهل الصبر قال: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يصب عليهم الاجر صبا بفضل الله سبحانه وتعالى. ليله العمر هي ليله القدر. وليله القدر يا جماعه هي ليله اما 21 23 25 27 29 بتتنقل الليله، لكن هي في الغالب بتيجي كتير جدا ليله 27، لكن هي مش ليله 27 عشان بس نبقى عارفين يقينا، هي مش شرط انها تكون ليله 27، لكن هي اكتر ليله بتيجي فيها ليله 27، لكن هي ممكن تيجي يوم ليله 21، وممكن تيجي 23، ممكن 25، وممكن 29، وممكن 27، خدتوا بالكم؟ طيب المشروع رقم 13 مشروع التأمين على الصيام. الله، عايز اقول لحاجتين تأمن بيهم على صيامك وتبقى في قمه الذكاء اللي في الدنيا. لو حضرتك عملت مشروع افطار صائمين، عندك قدره ان انت تاكلهم وجبه كامله، خير فبها ونعمه عين. مش قادر، على الاقل روح نزل كده المتاجر وحط عندهم كل يوم نص كيلو بلح، نص كيلو تمر. كل اللي هيجي يفطر على تمرايه الصيام بتاعه في ميزانك وميزانه. انت فطرت كم واحد؟ 36 واحد. الحسنه ب 10 امثالها، يبقى انا فطرت 360 مثلا، يعني سنه كامله، يبقى السنه كلها عندي صيام شهر رمضان. يا سلام على الجمال، ايه الجمال ده كله؟ يبقى السنه كلها صيام شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اخويا وحبيبي اوعى تفوت الفرصه دي، فرصه عمرك. طيب ده تامين، نوع من التامين ان انت تفطر كل يوم 36 صائم على تمر. لو مش قادر، يعني لو مش قادر تفطر 36 واحد، يعني اظن دي بسيطه قوي، يعني نص كيلو تمر. لو قادر تفطرهم على الاكل كامل خير، مش قادر يبقى على تمر. طيب ايه التامين الثاني؟ تامين الدعوه، ان انت تدعو انسان عشان هو كان بعيد عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى، كان بعيد تماما وانت خدته ودعيته الى طاعه ربنا سبحانه وتعالى والى مرضات الله، وبقى يصوم اول مره واول سنه يصوم واول سنه يصلي، كل ده في ميزان حسناتك. عايز اقول لك حاجه، نفسك تصوم رمضان اللي جاي ده 100 مره، لو دعيت 99 واحد والتزموا ال 99 دول وصاموا، كل ده في ميزان حسناتك، يبقى انت صمت رمضان 100 مره. او عايز تصوم رمضان 100 مره وما عندكش قدره على الدعوه، اكل 99 واحد صايم بفضل الله هيتحسبوا في ميزان حسناتك، يبقى انت كده صمت رمضان 100 مره. يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني مش السنه كلها رمضان، ده انت السنه اتكررت عندك ما شاء الله حوالي 7-8 مرات، كل ده في ميزان حسناتك. يبقى مشروع التامين على الصيام، احرص اخويا حبيبي، معاك فلوس فطر صائمين، ما عندكش فلوس وعندك قدره على الدعوه ادعوا ناس عشان يصوموا وربنا يجعلهم في ميزان حسناتك. او هقول لك حاجه حلوه، ما معكش فلوس وما معكش قدره على الدعوه، كلم واحد غني واعرض عليه الموضوع، قول له لو سمحت، مش تقول له فلوس وفطر لا ما بلاش، يعني ايه ما تحطش نفسك في شبهه، فازاي؟ لا قول له لو سمحت حضرتك ممكن تعمل مائده رحمن واكل الناس وتفطرهم؟ هيقول لك والله دي كانت غايبه عن بالي، طب ان شاء الله اعملها في ميزان حسناتك وحسناته. ليه؟ لان حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. الدال على الخير كفاعله. يبقى دي مشروع التامين على الصيام. رقم 14 اخويا وحبيبي، مشروع فرسان الدعوه. عايزك تعمل حاجه حلوه قوي. عايزك قبل رمضان جهز مبلغ. انت ظروفك على قدك. مش هتقدر تجهز مثلا غير حوالي مثلا 100 جنيه مثلا. مدني ارجوك الله يبارك فيك، في صوت عالي جدا بره، خبط لو سمحت. لو سمحت في خبط كبير جدا بره، لو سمحت. انت مش قادر تجهز اكتر من 100 جنيه مثلا. طب 100 جنيه اعمل ايه؟ اجيب بال 100 جنيه دولت شرايط او كتيبات صغيره عن الصيام او اذكار صباح ومساء او حاجه عن فضل صيام رمضان او المشروع اللي احنا بنقوله ده، اكتبه على ورق ووزعه. كل ده في ميزان حسناتك، ده مشروع عظيم جدا جدا. او تنزل حاجات من على النت وتبعتها على الايميلات للناس ومش هتكلفك حاجه. او او او المهم مشاريع خير كتيره قدامك. طب عندك قدره اكتر واكتر، عندك امكانيه ان يبقى معاك 10,000 جنيه 20,000 30,000، عندك قدره كبيره ما شاء الله، تعمل ايه في الوقت دوت؟ في الوقت دوت بفضل الله هات كميه كتب، هات كميه اشرطه، هات كميه كتيبات، هات هات هات، والله ودي وزع على الناس، وزع على الناس اللي هم بعاد عن طاعة ربنا، لعل وعسى يصوموا ويصلوا ويعملوا، يبقى كل ده في ميزان حسنات حضرتك ان شاء الله. ربنا يجمعنا ويجمع الخير. رقم 16، المشروع رقم 16، مشروع فارسات رمضان. اللي هم هيجددوا البيعة الليلة دي ان شاء الله، وفي السنة دي بالذات ان شاء الله، وفي رمضان ده بالذات هيجددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اختي الفاضلة، لو النبي قدامك دلوقتي وقال لك هتلبسي حجاب ولا مش تلبسيه، تقدري تقولي للنبي لا؟ بالله عليك تقدري تقولي للنبي لا؟ حد يقدر يقول للنبي لا؟ اختي الفاضله البسي الحجاب، ربنا يكرمك. ما كنتيش هتلبسيه في رمضان هتلبسيه امتى؟ هي اللي لبس الحجاب ديت احسن منك في ايه؟ او نعكس السؤال، انت احسن منها في ايه؟ عشان ترفضي الحجاب. البسي الحجاب عشان تبقي من فارسات شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى. وربنا يجعل كل ده يا رب العالمين، ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتك، عشان بتعف في نفسك وتعف في شباب المسلمين عن النظر الى الحرام. ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله. المشروع رقم 17 حقيقه المشاريع جميله وانا مش عارف اقول ايه. حقيقه هم 20 مشروع في غايه الروعه. المشروع رقم 17 مشروع العنايه المركزه. ايه مشروع العنايه المركزه ديت؟ مشروع العنايه المركزه مشروع الاعتكاف اللي هجر في هذا الزمان، اللي ناس كتيرة جدا هجروه. قليل جدا ما تلاقي حد بيعتكف. ليه؟ مع ان النبي كان بيعتكف كل سنة. خدوا بالكم، كان بيعتكف كل سنة. ولما جه سنة ما قدرش يعتكف، جه اعتكف في اخر سنة 20 يوم وعوضها صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف فعلا عملية انعاش للقلب، وعملية انعاش للايمان، وعملية انعاش للعبادات والطاعات والقرب من ربنا سبحانه وتعالى واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. عملية انعاش، عملية مش فعلا مشروع عناية مركزة. نحاول بقدر الامكان ان شاء الله ان احنا ان شاء الله ان شاء الله نعاهد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا السنة دي ان شاء الله نعتكف. طب في انسان ما يقدرش يعتكف؟ ممكن مثلا داعية معروف جدا، فلو اعتكف في مكان ما حدش هيسيبه بقى يقعد يذكر ربنا ويعبد ربنا ويطيع ربنا وكده، فهيفضلوا ليل ونهار في اسئله واجوبه ومشاكل و فمش هيعرف يعتكف. طب ده معذور، انما لما يكون واحد عادي ورايح يعتكف ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب العالمين، يبقى ان شاء الله يعني فعلا عمليه بتنعش قلبك، بتعيش في جو ايماني حلو، بتبعد عن النظر للنساء، بتبعد عن الغيبه والنميمه، بتبعد وتقعد بقى في معتكفك كده فعلا 10 ايام و10 ليالي، 10 ايام بلياليهم يعني، بتعيش في جو ايماني جميل. وان شاء الله لو اعتكفت بتدرك ليله القدر لا محاله، بتصلي العشاء والتراويح وبتصلي التهجد وما شاء الله واستغفار وتسبيح وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اكيد هتدرك ليله القدر بفضل الله سبحانه وتعالى. المشروع رقم 18، فاضل لنا ثلاث مشاريع. مشروع رقم 18، مشروع فرسان الذكر. مشروع فرسان الذكر، الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. يا سلام، مشروع فرسان الذكر. ما تيجي نتسابق، ما تيجي مش نتسابق نقول لبعض انت هتسبح كم مرة وانا هسبح، لا، انا من نفسي اخذ نفسي كاني بتسابق مع كل الناس، وشعاري في رمضان ده لن يسبقني الى الله احد، مفيش حد هيسبقني لربنا ابدا سبحان الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الطمع في كل شيء وحش الا في رحمه ربنا، ان انت تبقى طمعان في رحمه ربنا وطمعان في مغفرته وطمعان في الحسنات وطمعان وطمعان، ده الطمع الجميل والطمع في الجنه. الطمع ده جميل جدا ومطلوب، ان انت تطمع في رحمه ربنا، نفسك ان ربنا يرحمك، نفسك تفوز برحمه ربنا ومغفره ربنا يا رب اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا يا رب العالمين. خير يا حبيبي، كتروا على قد ما تقدروا التسبيح، تحميد، تكبير، تهليل، الحلقله لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه. يا سلام، لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه، بتنخلع من حولك وقوتك الى حول الله وقوته. يا سلام، كتر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هقول لك حاجه صغيره خالص، يعني انت ممكن وانت راكب العربيه تقعد تصلي على النبي. مره وانا راكب العربيه قعدت كده اصلي على النبي عليه وعد على اناملي كده، فصليت عليه حوالي 200 مره. قلت الله، يعني انا دلوقتي ربنا صلى عليا 2000 مره، لان النبي قال كده من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها 10 صلوات، 10 مرات. تخيل ان ربنا يصلي عليك يرحمك ويثني عليك بين الملأ الاعلى في كل مره تصلي فيها على النبي 10 مرات. ولو حبيت ان ربنا يغفر ذنبك ويعني ويفرج همك فعليك بكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وليد بن كعب قال له يا رسول الله ان لي ساعه اذكر الله فيها فكم اجعل لك فيها من صلاتي؟ قال ما شئت فان زدت فهو خير لك. قال له الربع، الثلث، النص؟ قال له في الاخر اذا اجعلها كلها صلاه عليك يا رسول الله. قال اذا يكفيك الله ما اهمك ويغفر لك ذنبك. يا سلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خطئ طريق الجنه من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. والحديث الثاني البخيل، انا عارف ان انتم كلكم اهل كرم، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي 10 حين اصبح و10 حين يمسي ادركته شفاعتي يوم القيامه. يا سلام، ايه الخير والجمال ده كله؟ تكثر من الصلاه على النبي، تكثر من الاستغفار. من سره، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، من سره ان ينظر الى صحيفتي يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار. يا سلام، تكثر من الاستغفار. من قال سبحان الله العظيم وبحمدي ورثت له نخلة في الجنة. ثم انت كده قولها ورايا كده، سبحان الله العظيم وبحمدي، ألف مبروك، اتغرس لي واتغرس لك واتغرس لنا كلنا اللي قلتوها نخلة في الجنة. قولها تاني، سبحان الله العظيم وبحمدي، خليها وتر، سبحان الله العظيم وبحمدي، ثلاث نخلات في الجنة اتغرست لحضراتهم في الجنة دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى. اوعى تسيب الخير ده كله، قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ده احب الكلام الى الله، وبيغرس ده ايضا نخله في الجنه. وبرده لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه. اقعد اذكر ربنا، اقعد كثر من ذكر الله سبحانه وتعالى على قد ما تقدر، طول ما انت ماشي، طول ما انت قاعد، طول ما انت نايم. والله العظيم لما تنام كده وانت بتذكر ربنا صدقني يقينا احيانا تلاقي نفسك قايم تلاقي نفسك بتذكر ربنا، ودي حصلت مع ناس كتير اعرفهم، يقول لك انام وانا بذكر ربنا واقوم الاقي نفسي لساني شغال بذكر الله سبحانه وتعالى. اكثر من ذكر الله، واللي بيحب حد لازم يذكره. فعشان كده بنقول احنا مفيش حد احب لنا من الله سبحانه وتعالى، فاذكر الله عز وجل وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المشروع رقم 19 مشروع أحب الأعمال إلى الله. إيه رأيكم؟ إحنا هنعمل حملة وأخويا محمد المشاد هينشرها إن شاء الله، حملة اسمها حملة الجسد الواحد. خليك معانا شاب، ركز معايا في الحملة دي بجد بالله عليك في شهر رمضان، دي أمانة. حملة الجسد الواحد، إن كل أسرة غنية بدل ما نقعد نبص الحكومات مش هتعمل حاجة. الحكومة هتعمل إيه للشعب؟ هتأكله وتجيب له مش عارف إيه، ومفيش حد هيقتل هم الأسرة الفقيرة ديت قد إحنا كمسلمين مع بعض بينا وبين بعض. فما نحملش الحكومات، نقول الحكومات ما بتأكلش، يعني نفض إيديك. خلينا إحنا مع بعض، إحنا اللي ربنا يحنن قلوبنا على بعض. خلي كل أسرة غنية، مش عايز أقول لازم يكون ملياردير أو مليونير، واحد يكون مرتبه حلو معقول، حتى لو كان مرتبك 1500 جنيه اقتطع منها 200 جنيه، ولو كان مرتبك 3000 جنيه اقتطع منها 300 جنيه، خد بالك؟ وشوف أسرة فقيرة، في أسرة والله العظيم يا جماعة عندها استعداد تعيش ب 200 300 جنيه بجد والله. هتقول لي الكلام ده من ناس خيال، لا والله ده في ناس غلابة، في ناس عندهم استعداد ياكلوها ليل ونهار، مية لقمة بشوية فول كده ولا حتة جبنة وجنبها شوية مية وخلاص خلصت عندهم مسألة. المهم بس ان هم يسدوا بس الجوع وخلاص. في ناس بسطاء جدا جدا. يا ريت يا جماعة اللي ربنا موسع عليكم، بالله عليكم بالله عليكم، اغنوهم عن ذل السؤال. شوف أسرة فقيرة وكرر جهدك معاه، قول له أكلك وشربك عندي طول السنة، خليك معاه أكله وشربه عنده كمعايل اتنين تلاتة، قول له طب أدي 300 400 جنيه كله وشربه بيهم ماشي كده. ولو حد تاني بقى هيديله أجر السكن دي حاجة تانية، بس أنت إيه اقفل الأسرة. لو كل واحد غني يا جماعة، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة الرجل اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللي ربنا قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بيقول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. ارحم عشان ربنا يرحمك، اكرم. هو نفسه قال صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة او تسد له جوعا، ولا ان امشي مع اخي في حاجته حتى اثبتها له احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا، ومن مشى مع اخيه في حاجته حتى يثبتها له اثبت الله قدميه يوم تذل الاقدام يعني على الصراط، وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يا سلام، احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم. في رمضان اجعلها بدايه. كل اسره غنيه بالله عليك يا مسلمين، حسوا بالام الفقراء. الناس مش لاقيه تاكل، الناس تعبانه، في ناس فعلا فقيره جدا جدا وعندها عفه، في واحد عنده جرأه ممكن يطلب وفي واحد ما عندوش الجرأه دي ما يقدرش يطلب. كل واحد مننا، كل اسره مننا تكفل اسره، ونيجي في رمضان يعني هنجيب لنفسنا يميش اكل شرب حاجات ناكلهم برضه، وانت بقى مطعم الحاجات الحلوه ديت. نيجي في العيد، داخلين على العيد هنجيب لاولادنا كل واحد بيجيب لابنه الطقم مثلا ب 500 جنيه ب 700 جنيه مش عارف ايه، هات يا سيدي لكل ولد من اولاد الاسره الفقيره ديت طقم ب 50 جنيه، واخد بالك؟ بس خليهم يلبسوا لبس جديد ويفرحوا مع اولاد المسلمين. ربنا يا رب يجعلها يا رب في ميزان حسناتكم مشروع احب الاعمال الى الله. كان ليا درس زمان اسمه ابحث عن انسان، حقيقه من اقرب الدروس الى قلبي، ان فعلا احنا محتاجين ان احنا نرحم بعض ونحب بعض، محتاجين نعيش معنى الانسانيه الجميله، معنى الحب، معنى ان احنا ما نكتفيش بالمسجات الحلوه اللي نبعتها لبعض. عارفين يا جماعه في ناس بتبعت مسجات لبعض في رمضان وفي العيد، والله الذي لا اله غيره بثمن المسجات ديت يدخل السعاده على اسره فقيره، والله الغني على المسجات اللي انت بتعملها دي. وفي ناس بتنفق اموال في شهر رمضان على حاجات والله العظيم ولا ليها لازمه، شوف قد ايه في حاجات بسيطه جدا ممكن تدخل بها السعاده على اسره فقيره مش لاقيه، شوف قد ايه هتطلع تعتمر، وكل سنه بتعتمر. السنه دي انت بتطلع كل سنه انت اسرتك بتعتمر في رمضان، جميل. ايه رايك ما تيجي تشوف اسره فقيره وتقول لهم احنا هنقعد السنه دي وانتوا اطلعوا في ميزانكم وفي ميزاننا، وعلى فكره هتبقى مقبوله اكتر من انت واسرتك تطلع. فرحهم وشوفوا الحرم، يروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا لك هناك، والعمره هتتحسب في ميزانهم وميزانك لان انت اللي دفعت الفلوس. ما شاء الله، حجيت كل سنه بتحج انت واولادك، ما تيجي تطلع اسره فقيره السنه دي تخليهم يحجوا وفي ميزانك وفي ميزانهم، وانت قاعد في بيتك مستريح ومبسوط واخر حلاوه وقاعد في المكيفات وهم بيحجوا وفي ميزان حسناتك، ومش لازم يطلعوا حج ساحر زي حضرتك ما بتطلع، طلعوا حج بسيط، هم ناس بسطاء مستعدين يقعدوا على الرصيف بس يحجوا. شفت قد ايه الخير قدامنا؟ يبقى مشروع حب الاعمال الى الله. المشروع الاخير مشروع رقم 20، مشروع انما العيد لمن اطاع الله. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه في يوم عيد الفطر دخل عليه ابنه ومعاه، دخل عليه الاول رجال الكبار رجال المسلمين وهنوه بعيد الفطر المبارك، ثم خرجوا ودخل الصبي الصغار اولاد بقى ايه اولاد المسلمين. كان من ضمن الاولاد ابن عمر ابن عبد العزيز اللي ابوه بيحكم 26 دوله امير المؤمنين. فدخل عليه لابس لبس كده يعني قديم كده ومش كويس يعني، وده مين ده؟ ابن امير المؤمنين. فطقطق عمر بن عبد العزيز راسه وبكى. فتقدم ابنه وقال له يا ابتاه ما الذي طقطق بك راسك وابكاك؟ ايه اللي خلاك تبكي؟ قال لا شيء يا بني سوى اني خشيت ان ينكسر قلبك وانت بين ابناء الرعيه بتلك الثياب الرصه القديمه وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فقال له يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعطاه وعق أمه وأباه أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. الشيطان أو الشياطين اللي بتوسوس بتسلسل طول الشهر، واضح يا جماعة؟ وأول ما يظهر هلال شوال يعني بكرة العيد بتنطلق الشياطين وبتلاتة كلها بتتفك، بينطلق وهو طول الشهر قلبه مليان حقد وغل عليك علشان شايفك بتطيع ربنا وهو مش قادر يوسوس لك ولا قادر ان هو يفسد عليك عبادتك. فأول ما بيتفك نفسه ان هو يعمل فيك أي حاجة، نفسه يقعد في كبائر، نفسه يقعد في الشرك، نفسه يقعد في أي حاجة عشان يضيع عليك كل اللي أنت عملته ده، ان ربنا قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا. اوعى اوعى طول الشهر عمال بتغزي العبادة عبادة وتحط عبادة جنب عبادة، وقيام ليل وصيام وذكر الله وتراوح واطعام صائمين وصلة رحم، وتيجي اول يوم تنقض كل ده وتضيعه. فالشيطان بيخش عليك بكل ضراوة، نفسي ينتقم منك، نفسي يعمل فيك حاجة وحشة، فانت اثبت اثبت. في حاجات يا حبايب قلبي بنعرف اذا كانت قبلت ولا مش قبلت، وفي حاجات ما بنعرفش. يعني الصلاه اللي احنا بنصليها احنا ما نعرفش اذا كانت مقبوله ولا مش مقبوله. الزكاه ما نعرفش مقبوله ولا لا. الحج خد بالك، حج والصيام وبر الوالدين. ثلاث حاجات دول بجد خدها مني هديه. دول اكتر ثلاث حاجات تعرف اذا كانوا اتقبلوا ولا لا وانت عايش. ازاي؟ الصيام تعرف انه اتقبل منك لو بصيت لحالك بعد رمضان وحالك قبل رمضان. لو حالك قبل رمضان كان ايمانيا عالي جدا وبعد رمضان برضه عالي جدا، دي علامه قبول. لو حالك قبل رمضان ايمانيا ضايع وبعد رمضان بقى عالي، دي علامه قبول اكبر. لو حالك قبل رمضان ايمانيا عالي وبعد رمضان نزل، دي علامه عدم قبول. يبقى دي علامه. اثبت اثبت بعد رمضان. الحاجة التانية الحج. حالك قبل الحج عامل ايه؟ مش كويس. رحت حجيت ورجعت، الله أكبر، حافظ على الصلاة الخمس، عبادة، قراية قرآن، صلة رحم، إحسان إلى الجيران، بعمل خير كبير أوي. علامة قبول. بر الوالدين. أبويا وأمي لما ماتوا كانوا راضيين عني. فلما ماتوا أبويا قبل ما يموت مثلا بيقول لي والله يا ابني أنا راضي عنك، ربنا يكرمك دنيا وآخرة. وأمي قالت الله يكرمك يا حبيبي أنا راضي عنك دنيا وآخرة. علامة قبول. لو ربنا قبل منك بر الوالدين ضمنت أجمل وأحلى وألذ وأفضل باب من أبواب الجنة. مين اللي قال كده؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. أوسط يعني أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان أوسط قريش نسبا، يعني كان أحسن قريش نسبا صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت كده ضمنت أحسن أبواب الجنة. فدي علامات قبول. فأنت لازم تثبت. وبعدين عايزين نتفق على الحد الادنى. في رمضان صلينا 11 ركعه قيام ليل نوافل تراويح. نيجي بعد رمضان ما نسيبش التراويح بقى خالص، ما نسيبش قيام الليل، نصلي ولو ركعتين ونطول فيهم، نصليهم مثلا في نص ساعة، ساعة إلا ربع مثلا، ونواظب عليهم. قدرت تواظب على 11 ركعة يا بختك، ربنا يكرمك ويصلح حالك ويسترك دنيا وآخرة. ما قدرناش نواظب فأقل القليل نداوم ولو على القليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حتى لو قليل بس داوم، داوم وربنا هيكرمك إن شاء الله. يبقى أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هنداوم على ركعتين قيام الليل، هنداوم على قراية جزء قرآن على الأقل كل يوم، هنداوم على ذكر أذكار الصباح وأذكار المساء، هنداوم على الجلوس في المسجد بعد الشروق إن شاء الله تكتب لها كل يوم حجة وعمرة تامة تامة، هنداوم على الصلاة الخمسة في المسجد إن شاء الله عشان يتكتب لنا كل يوم ست حجات. خمسة بالصلاة الخمسة في المسجد، وواحدة الأخيرة السادسة بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق، بعد الشروق بثلث ساعة، وصلاة ركعتين يكتب لنا حجة وعمرة تامة تامة تامة. طبعا هنداوم على بر الوالدين، هنكرم أبائنا وأمهاتنا، وهنداوم على صلة الرحم. مش هنقول لكم بصوا بقى هنعزمكم في رمضان، بعد رمضان مش عايز اشوفكم تاني، لا، هنكرمهم برضه. عزومه كل شهر كده، زياره كل اسبوعين ثلاثه، تليفونات كده كل اسبوع حتى نطمن عليهم كل ثلاث ايام، صله رحم. مفيش اجمل من لمه العيله، الله على لمه العيله. عجبتني قوي جمله حلوه قوي، كنت قاعد مره مع واحد رجل رجل غني، وهو زي ما تقول يعني عنده زوجة وما عندوش غير ابن واحد، والابن ما بيقعدش معاه كتير. فبيقول لي حاسس ان انا نفسي في الدفء الاسري. ففي يوم من الايام جالوا اخواته باولادهم ينظروه، وحبايبه وامه وابوه، يعني حبايبه كده جم ينظروه. فقال لهم: الله علمنا، شوف الجملة، الله علمنا ما تحرمونيش من دفى الاسرة. الدفى، انتوا بتدفوني، انا بحس بالدفى. فرحة الانسان يا جماعة باسرته لما تيجي تزوره، اهله وحبايبه واخواته واولاد اخواته وقرايبه وامه وابوه وناسه، تبقى فرحة جميلة قوي والله العظيم يا جماعة. تحس بالدفء الاسري، مفيش اجمل من لمة العيلة. لمة العيلة، اوعى تحسب ان انت هتبقى سعيد لو قعدت لوحدك، يعني كنت فقير وبعدين ربنا اغناك وبقيت عايش في قصر ولا في فيلا ولا كذا، بقى عندك عربية كبيرة وحاجة ما شاء الله، عندك فلوس واهليك اسرتك كلهم ناس لسه فقراء. اوعى تفتكر ان انت لما تقف في قصر لوحدك هتكون سعيد، بالعكس هتكون في منتهى الشقاء لو ما كانوش بيجوا يزوروك وتزورهم وتصلهم ويصلوك، وتحس ان هم متنغنغين معاك في النعمه اللي انت عايش فيها. هتحس بدفء الاسره وجمال الاسره وحلاوه العلاقات الاسريه وصله الارحام الجميله اللي سبب في زياده الرزق وفي زياده العمر بفضل الله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي، يعني الحقيقه المشاريع، تعالوا نذكر المشاريع كده بسرعه كده، ان فاضلنا خلاص خمس دقائق، تعالوا بسرعه كده نذكر ال 20 مشروع بسرعه كده واذكركم بيهم، ويا ريت لو تكتبوهم كده رؤوس اقلام. قلنا مشروع الوقايه من عطش يوم القيامه، هتصوم كل يوم 14 ساعه، يعني 50,000 ثانيه هيكون وقايه ان شاء الله من عطش 50,000 سنه. الحاجه الثانيه، مشروع ثاني، كيف تربح المليار في 30 يوم. كل ختمة قرآن هيتحسب لك بيها 3.5 مليون حسنة. شوف بقى كام ختمة قرآن في رمضان، هيتحسب لك مليار حسنة. المشروع الثالث مشروع ضربة البدء، إن أنت أول ما تعرف إن بكرة، إن بعد بكرة رمضان، هتعرف بكرة أول ليلة في رمضان على طول، تبدأ بكرة من بكرة صلاة التراويح إن شاء الله، نصلي بعد العشاء صلاة التراويح ونتجمع في المسجد، وأول ما نسمع إن خلاص يوم الأربعاء ده أول يوم رمضان على طول صلاة التراويح ونصلي، ونرجو من ربنا إن يكون دي ليلة العتق من النيران. المشروع الرابع مشروع التحضير للتراويح بعد العصر او بعد المغرب، اقعد اقرا جزء للامام هيصلي بيه عشان تحس وتستشعر بحلاوه الجزء ده. مشروع الدعاء المستجاب، ليك 30 دعوه مستجابه عند الفطر بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكل مسلم ايه دعوه مستجابه عند فطره، فاوعى تنسى الدعاء لنفسك وللمسلمين. رقم 6 مشروع حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاول تطلع عمره ان شاء الله عشان يتحسب لك حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. المشروع السابع مشروع زيادة الأرزاق وتوسعها، إن أنت تحاول تعزم أهل أرحامك وصلة أرحامك وقرايبك وحبايبك عشان يفطروا عندك إن شاء الله، وكله في ميزان حسناتك، وده سبب زيادة الرزق إن شاء الله. المشروع الثامن مشروع 30 قصر في الجنة بصلاة كل يوم 12 ركعة رواتب، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 12 ركعة يتبنيك بيهم كل يوم بيت وقصر في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 9 مشروع 6 حجات يوميا في رمضان، 5 حجات، بان انت تروح تصلي ال5 صلوات في المسجد. وقلنا بالنسبه للنساء يصلوا في البيت حتى براحتهم بس في وقتها، ويتحسب لك بفضل الله نفس الاجر ان شاء الله. من خرج من بيته متطهرا الى الصلاه المكتوبه فاجره اجر الحاج المحرم. والحجه الثالثه اللي هو هيجلس من بعد الفجر الى الشروق ويصلي 2 ركعات، وبكده هيتحسب له بفضل الله سبحانه وتعالى حجه وعمره تامه. المشروع العاشر مشروع الكنز الضائع، النص ساعه اللي بعد الافطار اللي قبل العشاء نحاول نقرا فيها جزء القران ان شاء الله، يفوز بختمه كامله طول الشهر. مشروع ال 11 مشروع رهبان الليل، ان احنا نحاول نصلي 2 ركعات في قيام الليل في الثلث الاخير، ينمي من ربنا الى السماء الدنيا في هذا الوقت وينادي علينا جميعا. المشروع ال 12 مشروع ليله العمر، مشروع ليله القدر، اوعى نفوتها بفضل الله ونحرص عليها كل الحرص. مشروع ال 13 في عجاله سريعه، مشروع التامين على الصيام، اما ان احنا نفطر الصائمين واما ان احنا ندعو ناس ما كانوش بيصوموا يصوموا ان شاء الله. المشروع ال 14 في عجاله سريعه، مشروع فرسان رمضان، ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تعاهد ربنا سبحانه وتعالى ان انت تترك كل يوم ذنب معين، عندك 30 ذنب مضايقينك، كل يوم تعاهد ربنا ان انت تترك ذنب معين ان شاء الله. اول يوم مثلا تعاهد ربنا ان تترك التدخين، ثاني يوم تترك الاختلاط، ثالث يوم تترك الاغاني الى غير ذلك. المشروع 16 مشروع فارسات رمضان، هنزل حجاب ان شاء الله. مشروع 17 الاعلانيه المركزه اللي هو مشروع الاعتكاف في العشر الاواخر. مشروع 18 مشروع فرسان الذكر، نكثر من الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. مشروع 19 مشروع احب الاعمال الى الله، ناكل الناس ونكفي الاسره ونحاول بقى نكثر موضوع شنطه رمضان عشان الاسر تاكل وربنا يبارك فيكم ويجعلها في ميزانكم. اخر مشروع مشروع انما العيد لمن اطاع الله. فاضل لي 2 دقيقتين بس، عايز اوصيكم واوصي نفسي ان ده اخر لقاء التقي بيه معاكم، لان كل دروسي الموجوده معاكم في رمضان ان شاء الله هتكون مسجله رائع التابعين، وربنا يجمعنا واياكم على خير. والحقيقه والله بجد بجد نفسي ان ربنا يكرمكم على قد ما تقدروا. حاولوا تبعدوا يا جماعه عن مسلسلات الافلام، بس انا عامل لكم 70 مسلسل، ربنا يعافينا ويعافيكم، غير الافلام وغير وغير. خليك مع قناه الدنيا، ومش معنى كده انا بقول لك افتح قناه الدنيا 24 ساعه وسيب الصلاه وسيب القران، اتفرج على البرامج اللي انت مركز عليها وبتحبها وحاسس ان هي هتفيدك او تقربك من ربنا، وقضي بقيه وقتك كله في عباده ذكر لله وصيام حقيقي بجد نغض بصرنا. مش هنصوم يا جماعه عن اكل وشرب بس، عينينا هتصوم عن نظر الحرام، ودنا هتصوم عن سماع الغيبه والنميمه والكذب وسماع الاغاني، ايدينا هتصوم عن الاكل الحرام، رجلينا هتصوم عن المشي الحرام، قلبنا هيصوم عن كل شيء الا محبه ربنا ومحبه نبينا ومحبه المؤمنين. يعني بجد ربنا يجمعنا ويقطع الخير. دي كانت همسات بسيطه كده، من سيربح المليار؟ اتمنى واسال الله سبحانه وتعالى ان نكون قدرنا نلم الموضوع ونوفي الموضوع حقه وامانه في رقابكم جميعا اخواني واخواتي واحبابي. بالله عليكم الحلقه دي اما تسجلوها وتوزعوها على الناس، واما ان انتوا تكتبوا العناصر دي وتوزعوها على الناس، واما ان انتوا تحاولوا تحملوها على النت ان شاء الله، علشان نفسنا ان كل الناس يبشروا ال 20 مشروع دولت. والله هتجنوا من وراهم خير كبير كبير جدا. ربنا يجمعنا واياكم على خير. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.